قال إن فيها رفع، قالوا لن أعلمه فيها. وكيف أمره رب صالح أو المؤمن من أنبياء الله أو شديد مشاكل من ربما إلى أحد يجادلون في قوله إن إبراهيم لحديث الأول والمنين يا إبراهيم أعلم عنها إنه قد جاء أمر ربه وإنه آتيه عذاب غير مردود. ولما جاء سورة الطوفان في أبيه إلى أحده هذه الآيات التي نتناول شرحها وبيان بعض بعضنا فيها إن شاء الله تبارك وتعالى من العلم النافع ومن العمل الصالح بحمد تعالى وقوته. الآن إبراهيم عليه الصلاة والسلام جاء لجبلتها وبشروه إسحاق وراء إسحاق يعقوب، وحاجة ثانية بشروه إلى رحيل هلكم جيران تعرف قرى سدوم وعموريه ونحن من قرى المصريه التي كانت تميز الفاحشه وكان رجالها ياكلون الدخان من العالمين والعياذ بالله ويزعمون ما خلق الله من النساء صلى الله عليه وسلم. فساد عارف جدا، وهذا الفساد قد تجده في الدنيا بنفسها، ممكن يكون بلاد تلقى فيها شيء من هذا الفساد، لكن تعرف كلها ولجال كلهم إذا القليل القليل كلهم يفعلون هذا، هذا الذي لم يكن موجودا وهذا الذي لم يعرف وربما لم يعرف في الكتاب زكاة كلها قوم يومئذ قطع قرى بأسرها كلها تمارس هذه الفاحشة إلا من أنجاه الله عز وجل إلى المؤمنين إلى المتقين الصالحين وإلى إخلاص الشرع الصالحة فاسدة والعياذ بالله. خلاص وتعقب اليوم عليه الصلاة والسلام عنده علاقة مع إبراهيم فمثل وفي كل طائف وعنه كموقف اخيه موقف اخيه ابراهيم عليه الصلاه والسلام ويعرف بانه نبي مرسل وبانه من الصالحين خاف من وجود ذلك رحيم يهدم خاف هذا من الذنوب خاف حتى نوح عليه الصلاه والسلام تلمذ هذه الاخوه فجعل يناقش الملائكه ثم لما نظر بان الله عز وجل يعني لن يعاقب نوح عليه الصلاه والسلام ولن يعاقب من معه المؤمنين. لكن اذا كنت تعاقبه حاجه وكذا لا تعاقبه نفسه بجزيره غيرها ولا تجزيره مصر اخرى. المهم ما ان ابراهيم عليه الصلاه والسلام الان القصه الان تروح الى بيان ما حصل بين الملائكه ونوح عليه الصلاه والسلام من جهه وبين الملائكه وقوم نوح وعرض كاسد المسجد من جهه ثانيه. قال الله تبارك وتعالى ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق به الذرع وقال هذا يوم عصيت الله اول ما وصلت الملائكه الى القرى اللوطيه القرى سدوم وعموريه وهي عده قرى قريبه من بلاد الاردن هكذا القرى اللوطيه لم تكن شرا ولم تجاهل ورسل معلومه سيئة بهم يعني أصابه سوء وحزن وهم وغم وضاق به الذرع ضاق صدره وضاق نفسه وضاق الأمر المنتفع كله ضاق يعني وقع في غم وهم شديد نوح عليه الصلاة والسلام. أولا لأنه لم يكن يعلم أن هؤلاء القادمين إنما هم ملائكة فكيف عرف الملائكة؟ لأنه جاء صوت في صورة الشباب في صورة الإجابة في لسان الوجوه في لسان الهيئة في لسان المظهر جاء صوت الصورة هذه يعرف كل سبع شهور لولا ما عرفوش الملائكة وحاجة ثانية عرف القوم بتاعه ظلم فسق فجر يعتدون على الرجال وخاصة إذا كان رجل كما يقولون أجنب كان أجنبيا عن تلك المنطقة ونوح عليه الصلاة والسلام لم يستطيع يحميهم من أجله من هؤلاء جميعا كل جيلهم واحد شخص ولا زال ثلاثة أشخاص ممكن يتحمل سبيل يحميهم هم جميعا ظلوا في البعيد قبل إلى مرة جمع الطيور من الشباب من حسان النجوم من الشرفين من شاء الله ولا بس يفضل وحدث الله واحده هم وغمه وحسن شيء قصاصا علاش المعاقب في رشح الذنوب هو مستغني منهم اذا قال ربنا عز وجل ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق به الذرع وقال هذا يوم عصيب قال هذا يوم عصيب هذا يوم شديد هذا يوم عسير يوم صعب فلسفه اليوم هذا ضيوف ولم يعلم انني اكرم ضيوفي لكن هذا القوم هزموا عليه واحد يحتاجوا لهم يحتاجوا لهم يقينا مع هذا الثمن مش عندهم انا ما كنتش نحميهم بنفسي للقريه في ثمن القرى للقرى جميعها قد وقع في مثل هذا الفحش والعياذ بالله. اذا سمعنا كبيره وهم كبير وهم كبير لموقع الاسلام والاسلام وقال هذا هو الرسول شوف في مكه رسول الله عز وجل وجاءه قومه يهرب اليه وبعد لحظة كانت تبدأ ليس لديكم رجل خشيت في الشكل المستقبل بتيجي تكلمها وهي مهمة تكون أفضل أفضل وجود فينا فينا العصر كامل وقت حتى يكون في هذه الأيام. مش التلفزيون مش الأشياء عايزينها مش الحكومة قاعدة لها مش كيف غير ممكن ذكر الموظفين يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولذلك أن أليس فيكم هذا الرشيد لكن فيكم واحد عنده رشد وعنده العقل وعنده الفهم وعنده الحكمة وعنده الحكمة وعنده الحياة ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولا يلقى إلا هذه المنكرات كيف فيكم واحد أليس منكم رجل رشيد؟ وش جوابه؟ قال لقد علمت ما لا جدالتك من حق وإنك لتعلم ما لا يوجد قالوا لقد علمت ما لا جدالتك من حق وإنك لتعلم ما لا يوجد قد علمت ما لا جدالتك من حق ما عندناش حق فيه عشناش حق فيه بعض المسلمين وشرح قال كأن هؤلاء مر بالمرات أرادوا أن يتزوجوا ببنات روح عليه الصلاة والسلام فرفض الله تعالى الحكم قال شوف ما بتروحش ليش ما يحتاج قال هو ما بيروحوش يحتاج هذا لا حول ولا قوة إلا بالله النتيجة بس ايش بتشوفوش من البلاد فلذلك قال الآن لقد علمت ما لم يكن بل يحتاج الحق ما عندناش حق في الناس اللي قاعدة وكان يفعل ذلك لم يعرض عليه الزواج مثلا هذا لم يعرض عليه الزواج ورفض مكان الأهلية وإنما كلمة لقد علمت ما لم يكن بلاد من الحق يعني ليس لك في البلد من رغبة من حاجة ما عندناش حاجة ما عندناش ميل ما عندناش دافعية أن يكون اليوم نحو البلد وإنك لتعلم ما لم يكن وإنك لتعلم ما لم يكن أنك عارف حرج وإنك لتعلم ما لم يكن حوار من أمر قال لو أنني بمكتوبة لما يسمعني صح ذكرت بالله ما تذكروش حسن من ذلك يفتعه ما حسنه قالوا ما فيكم واحد عامل هو بيعت فيه ويحشر قال صح هذا الحقيقة عليه وهذا من أشياء الإخلاص هم مصرون على ما أرادوه الشرق الرسول والعياذ بالله وش قال لهم قال لو أنني بكم قوة أو أنني إلى أوتي شيء يعني كانت عندي قوة حرف كامل أو أوي إلى أوتي شيء لها سبب ما عنديش قوة باش نقابلكم كامل كما رأيتم أنا حديت عن هذا الشيء وحاجة ثانية ما عنديش قدرة على أنني آوي إلى رفع شيء قال ابن أبي عمرو الشهير إما أن يكون قرية محصرة نديروا كم قرية محصرة وتوصلوا بجنبها ولا رفع الشهير يقصد به العشيرة دي ودي معايا إن العشيرة تعرفين كان والقبيلة تعرف هذا قوة لا لا ولو درست قرية لا أرجعناك وما تنسى علينا في هذا على حسب أن نوح عليه السلام ما كانش في القرية منكرين عشرة كان بعيد عن عشرة عشرة كان في العراق وهو كان في مصر كان في مصر كان في جهة في الشرق في الغرب وطن الواحد إذا كان بعيد عن عشرة كان إذا قال ما عندي قوة باش نوصفه ولا عندي عشيرة وقبيلة وكبيرة يوقفوا معايا باش نصف عدوان الحكومة ونصف الفساد لا هذا ولا قال لو أنني بكم قوة أو أمني إلى روح شديد حوار قال يا رب لا أشوف كذا الملائكة عفوا من حق أفهم لما بطلت ما كشف لا كيف روح شديد روح شديد هو الله ربي هو بعدنا أو أمني إلى روح شديد روح شديد هو الله جل جلاله وعفوا سلطانه ولا فتح الإسلام الآن كلمة الملائكة كلمة قال يا رب إنا رسل ربك ما ربي بعثنا على ملائكة إنا رسل ربك لأن الرسل هو الذي يرسله والله عز وجل الله رب بين الملائكة رسلا ومن الناس كالملائكة يبعث العربية الكريم بشر يبعث الله عز وجل أنبياء ورسل عليه الصلاة والسلام طيب إذا قال رياض إنا رسل ربك لن يصل إليك أو أمير المسلم لن يصل إليك كحاجة بلا فأسلم بأهل إليك جمع من الملائكة وحققوا مع الهروب بالإحناء جاءت مع ربي عز وجل بعدها حصصنا هذا النبي ما رضاش منه ما راح يهينوا لا ما راح يهينوا كذا ما راح يهينوا مكاش بالعكس هذا دين تحرم وصلت أجل تحرم على الناس قالوا يا رب إن رسول ربك لن يصل إليك فأسر لأهلك بكم عند الليل فأسر لأهلك بكم عند الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مسلم وهذا صادق عند مولده الصبح الذي تصبح الملائكه. إذا قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يصل إليك ما تخاف، لن يصل إليك بشيء، وما أنا لكن إذا سمعت فأتي بأهلك بقطعة من الليل، أخرج الناس والأهل إلى عدد، والناس المؤمنين، لأن المؤمنين هم أهلك، وليش المؤمنين؟ والسبعة ليس في الخطيب ولا في الوعد، عليه الصلاة والسلام، إنه ليس بأهلك، إنه ليس بأهلك، وإذا سمع أعطى ربي إنما أتى، عايش أهلك. الأهل يأكلون مكلمون الناس مليئة أخرج بهم في الدين كيف كل الناس يزمر محفظ عبقنا محفظة صحيح يخرج كيف يخرج هو مكان أهل رغم نفس الشبع وهذا الناس يخلق في البشر وجاءه قوم ميور أعطى إليه وما حدش فيه معنى وما حدش مفرضة جايين قضية معينة نحن باقي عن الناس كيف يشوفوا الفيديو كيف يمر؟ هو مع أهله المؤمنين ربي عز وجل أكرمه بجميع أهل المسلمين والخبر بعز وجل في موضع الآن ولقد راودوه عن ضيقه ولقد راودوه عن ضيقه فطمسنا أعينه فذوقوا عذابي ومضى راح صرف الخبر فطمسنا أعينه جميع أهل المسلمين أخذ أسره أخذ أسره فلم يصر شيء عذاب أهل المسلمين بجميع أهل المسلمين لا يقومون المهم ربي عز وجل أذهب أبصارهم ما يشوفوش بس ما خرجوا قدامهم ما شافوش بالزواج وطبعا هذا ذكرنا بماذا؟ بالقصة بنبينا عليه الصلاة والسلام في هجرة ولا لا؟ لما هاجر من الرسول كان يضربوا فيه ولا لا؟ كفار قريش أخرجوا من كل بطن من بطونهم يعني من كل موقع من مواقع هذه أخرجوا شافة قوية سديدة اجتمعوا جميعا ولا رأي لما اجتمعوا في بعض الأزواج بعض الأزواج ولا لا قريش لما اشتركوا فيه واشتركوا واحد من أربع ثلاثة واحد أرجين إما أرد عزوه إذا يكون في كذبين كفروا يفتدوا أو يقتلوا أو يموتوا ويكونوا يكونوا مرضوا مرضوا اشتركوا ثلاثة أرى ثلاثة أرى رأي أول أن القادة محمد عليه الصلاة والسلام من في واحد يوتي الوحيد حوزوا ثلاثة أخوات يقولوا جماعة أرداء جماعة أرداء يسجونوا يخشوا يشتركوا كان عن ذات النبي عليه الصلاة والسلام في خرج يضربون الله لرجل واحد فيتفرق دمهم في قبره تنسى أربعين سنة راح يجون كمية ساعة ويجون أقرب من ساعة شديد يقدروا يحاربون كلمة يرضى بالدين أن تنسى وتفرق في قبره جميع القبائل شك في قبره فيرضون بالدين ندفع لهم بالدين حتى هذا هو الرأي المشروع هذا هو رأي الشرع النبي عليه الصلاة والسلام في قومه مجتمعين في الباب بتاعه خرج تحت الحصى وما شهد الوجود والله رميت رميت لكن ما رأى ما شاف قالوا خرج النبي صلى الله عليه وسلم مر بشارع حسين أبي بكر من شرطة الحجاب وما من فضل ما شاف ولا شيء يعني سبحان الله هذه فكرة هذه فكرة نعم عن قصة النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رب إنا رسل ربي لن يصل إليه فأسلي بأهله فأسلي شكرا شكرا حاجة اللي أسرع بعبده ليلا الإسراء مزدي بالليل الإسراء مزدي مش بالليل شنو الإسراء فأسلي بأهلك بقطع من بلده مش في الدين في جزء من أجزاء الليل أمشي فأسلي بأهلك بقطع من بلده كان حاجة ولا يلتفت منكم أحد بل تحكيكم الضوء كان يقال ولا يلتفت على أصل هذا على ظاهره يعني واحد في كل الظلمات هذا لأن أنا أتأكد من تلك الأشياء فيه معنى التردد فيه معنى التردد على كل واحد في شبكة واحدة على كذا على كذا مشي في جارة تفطر بعد مشي وتصبر ولا يلتفت منكم أحد وكيف يقال ولا يلتفت أي إياهم أن يتحدث أحد ولا يلتفت منكم أحد واحد يتأخر عليها واحد يتحدث ولا يلتفت منكم أحد إلا مراعاة إن رأتك أي مشركة قال إن رأتك يعني برد أدوها تتبعك حب تبعكم وبعد التفكير فإذا التفتت أتاها على الله ومسها أصيب من غضب الله مع قومها قد كانت عارفة وكان قال ذلك الإسلام سألت بما سبق فأتل بأهلك بقطع من الليل إن رأتك فأتل بأهلك إن رأتك غير وفاة لا لأنها ليس من أهل كفر وأشركت وزادت هؤلاء القوم الظالمين كيف نعرف إذا يصبر ما أصابه قالوا يا رب إلى رسول الله إليك فأسلم بأهلك بقطع من الليل ولا يكلف فيكم أحد إلا رأتك إنه مصيب ما أصابه إنه مصيب ما أصابه إنه موعد الصبح أليس الصبح الخير في الجن امشي فالظروف وراءكم مريده جدا العذاب راح يجي في الصبح ان موعده في الصبح الصبح يعني بين طلوع الفجر وطلوع الشمس يعني ما توصلش الى طلوع الشمس اذا طلعت الشمس خلاص راح الصبح صح اذا الصبح كده راح يصير هو العذاب ياتيه عذاب الله تبارك وتعالى ان موعده في الصبح اليس الصبح بخير فلما جاء امرنا فلما جاء أمر رسول الله عزفه فلما جاء أمر جعلنا عليها سفينة وأمطرنا عليها حجارة من سجيل مع الناس في دولة المتلكة بجيل مش بشروع بأعداد الله لهؤلاء القوم المسلمين نفس الشيء هذا كل شيء صار مع العصر الصبح أصبح وقع على الواقع في عذاب الله فلما جاء أمر يعني جاء وقت العذاب فلما جاء امرنا جعلنا عليها سفينه تلك القرى الفاسده المسلمه تلك القرى الظالم اهلها هذه القرى جعل الله عز وجل عليها سفينه يعني لك من فوق صار مثلا ولك من تحت صار من فوق واكثر اهل تفسير الكون ان جبريل عليه الصلاه والسلام قالها يا ابن جناح حملها الى السماء ثم اقرا يعني ربما أنت تقول والعلماء يقولون هذا هو الفطرة فقال الله بين ثم قلت الفطرة ليش يكون الله الناس يقول بحضر فطرة وتحضر أنتم قلتم الفطرة عشق النساء عشق البلد يسودوا لا تعطوا هذا كله وأتيتوا عيادة الله الأخرى من العالم قلتوا كأن تقع في كأن اكتفاء الله عز وجل قد ربني كما فعلوا وجدوني في العالم خرجوا به من الأرض ظهرا لبطن واشترى الله تعالى لما جاء أمر جعلنا عاليها سفينة لكن فوق لم تكن تخدم فوق جعلنا عاليها سفينة زين وأمطرنا عليها حجارة من سجين مضر فهنا عزم في وقت واحد العزم في وسط في فوق الأرض ظهر لبطن مع ذلك يمكن ان يبقى في محتوى قلبي هو وحي ربه في المنزل يحب المعروف عليه الصلاه والسلام جعلنا عدلا كبيرا زيد العدد الثاني وانقضنا عليه علاش قال العلماء لنكلم الناس في الزيت ومفسدين في الظهر لكن بدل الوقت كانوا مسلمين كانوا في جهات اخرى في البعث في ان هذه القوى التي اقصدها العدد يعني راح يمسكهم كما قلنا سحر ليس الكوش وشوف الذي هو فيه وانطرنا عليه حجارة من سجين مضروب انطر الله عز وجل حجارة من سجين السجين في السجين هو طيب الياس المتحجج ياس متحجج وكان يزال على هذه قال وكان هذا الطيب محرقة مثل الله طيب مثل حجارة طيب ياس متحجج مثل الله يحرق يحرق في الشيء قام عبد الجد وأنطق على الحجارة من سجين مضبوط مضبوط سجين طيب متحجة طيب المضبوط يعني المنتظر واحتفى منظمة حالة سجين هذا استخدمها بحبين استخدم حجارة منتظمة حجارة وحجارة هكذا بانتظار صعب وأنطق على الحجارة من سجين مضبوط زين قام عبد الجد وسولة الحين وذلك لأن الله من العباد مستوى العظام يعني هذه الحجارة مستوى معنى مستوى صحيح السنة في هذا السنة مكتوبة مكتوبة وكثير من السنة كثير من السنة المسلمين مكتوب عليها الأسماء الذين كتبوا يعني كل واحد كتاب حجارة كل واحد وصلوا له ويرى حجارة مكتوبة وجاية عليه وجاية تختار عليه وتهدفه والعياذ بالله شوف شوف مثل هذا الفساد الله تبارك وتعالى يمهل ولا يمهل الحجاج تبارك وتعالى مستوى ذلك عند ربي وما هي من الظالمين لله ونرجى قولان للمفسرين عليه رحمه الله قولان مشهورا مش معنى ختام الآية مختلف القصة مستوى ذلك عند ربي اكبر وما هي من الظالمين لله وما هي اما مقصود القرى من القرى ستوم وشرع وعمري وغيره وما هي من الظالمين لله عن هذه الصوره الصوره على اي كلمه عن النبي عليه الصلاه والسلام القصة هذه عم يسمعوها أهل مكة تفضل المشركون من أهل مكة عم يسمعوها القصة لأنهم يستطيعون هذا مسيرة جمعة كانوا مسيرين كانوا مشركين شو يتوقع لهم طبخة تعتبرون جمعة أليس من كبار جمعة الشرك كانوا يسمعوا قد تدخلوا في رجل في أهل القصة صار ولا هي من الظالمين في بعيد في هذا القرى ما يعني ما مش بعيدة على قرى الظالمين إذا الشام ما يش بعيدة بالزاد على مكة فأهل مكة أو يسمعوا القصة أو يفهمون وهم سبعين شوية قصة على هذا الظهر المغيرة الفاسدة والمفسدة والعياذ بالله وما هي من الظالمين بذلك أو العقوبة الربانية ليست بعيدة على أهل مكة العقوبة الربانية ما هيش بعيدة على قومك يا نبي الله يا محمد مش بعيدة أبشر لتسلية للنبي عليه الصلاة والسلام لتخبير ومولاة للنبي عليه الصلاة والسلام في مرة قوموا قوم تعرف الجنة هذا هو الصلاة والسلام إذا تطمئن ولا ترجع ولا تنهار فلا تذهب نفسك في الخطأ مستوى ذلك عند ربي وما هي من الظالمين بذلك العشر أكابر في هذه الآيات المباركات فوائد كثيرة وحلوا أن نعالج على أهمها والله موفق لا تشكر منها بيان قضية إكرام الضيف وأن لإكرامه أن تحميله من كل سوء يحدث به صح لما شفت مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي يسلمان أبا الضيفة فضرب النفل الأعلى في إكرام الضيف خليل مؤكد ربيب عليه الصلاة والسلام من عجل الخليل مباشرة جاء من عرض الخلاف ضيوف من عرض ويش كل أسرع إلى أهلية جاء في هذا بعجل عجل كبير سمين مشمول الخليل وشفت الآن كيف عرضه إليه إلى آخر الآن هم على الفرص أيضا هذا الناس جاء من عرض ومش ومع ذلك الإنسان عليه الإكرام ومن إكرامه لهم أنه خاف عليه خاف عليه والله أراد أن يصفهم أحد بسوء كل فعل مشكلة كما في تفرجيه مصر أنا بحمل عليكم لا بحمش كل سوء هذا من أمان إكرام الضيف أن تحميه وأن تحافظ عليه وأن تحفظه مما يسوء من فوائد بيان فضاعة الأعداء السيئة وبيان وجود الشذوذ والعياذ بالله الشذوذ بين المشاكل وشو الشذوذ؟ الشذوذ بين الخروج عن الأصل الخروج عن الأصل وخروج عن الفرقة تكون شذوذ فإياك أن تكون شاذا في قومك تخرج عن الأصل وتخرج عن الفرقة أي ما يأتي كان في أي باب كان في أي باب كان هذا الأمر الله سبحانه منها أن الرجال هم أبناء الأنبياء عليه الصلاة والسلام والنساء بنات الأنبياء نطع الفرقة المشقى بنات عقوم الدار هذا بناتي هم أقوى يعني النساء تقوم بذلك فالنبي في قومه بمثابة الأب بمثابة الوالد وهذا عنده شاهد شاهد أول من حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قال في حديث صحيح قال حديث سنة أبي داود وهو صحيح قال إنما أنا لكم بمنزلة الوالد وعلى إنما أنا لكم بمنزلة الوالد بمنزلة الوالد للأمة ولذلك لاحظ كيف يعامل الرجال وكيف يعامل النساء هو الدم الطهور الحنون العطور عليه الصلاه والسلام وزيد كيف في قول الله تبارك وتعالى سوره الاحزاب النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم أمر النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم وأمهاتهم في قراءة الشافعي في عهد الإمام ابن مسعود رضي الله عنه النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أبوهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم وأمهاتهم وهو أبوهم وأزواجهم وأمهاتهم. وضع من الذي كانت علينا في هذا المعنى في هذا الفصل أن النبي في الأمة أبدا للرجال والنساء هو أبوه فالرجال أولاد والنساء بنات والله أبوه. منها حفظ الله أن العبد العاقل إذا تعرض عنده مفسدة ثالثة فإنه ينبغي أن يتحمل المفسدة الصغرى ليدفع المفسدة الكبرى. وفي قواعد الأصول الفقهية يعني العلماء معروفة وفتاوى العلماء كثيرة جدا في هذا الباب أن يجتهد السوق نفسك من النار ومسك من النار شرط من النار وشرط من النار وأنت لا تستقرب واحد لا تستقرب فيه ولا تستقرب فيه وتتلخص منه فيه وتتلخص منه فيه هذا هو المطلوب. لكن أنت شايف اللي مستحيل لا تذبح لا تذبح في مشكلة هذه ولا هذه ما تمشي الى نفسك تاخذ السياره باش تسبح كبيره هذا هو العمل وتشوف الدين تاعنا هكذا الدين تاعنا هكذا. النبي عليه الصلاه والسلام في قضيه بناء الكعبه وكذا نقاش يا عائشه لولا ان قومك حدثوا عني بجاهليه لنصرت الكعبه ثم لبنيتها على نفس الصلاه عليه الصلاه والسلام ولجعلت لك الليل بابا يدخل تشمس وغدا يدخل تشمس. لكنه لم يفعل وماذا لم يفعل؟ علاش ماذا نشمس؟ كيف نفسد نفسد كيف الشرط وهو ماذا؟ وهو ان الكعبه في زمنه كان مقبولا على نفس ابراهيم عليه الصلاه والسلام لما جدد كفار قريش بناء الجاهليه قطعوا فيهم النفقه فقد يمشي في هذه البيت في بقيه الاول لان مشكله طريقه ودن هذا الأرض يقول في الكتاب دن هذا الوحدة ودن مطيقة نفوض هذا الكتاب نكتب نفس ما إليه هذا الكتاب نفوض من الكعبة اشتغل كعبة اشتغل بين الرجل في الكعبة هذه كعبة كعبة الأصل. لكن قريش قطع فيه النفقة كيف هو المعارض من المطيقة رسول الله لكن الاتحاد الحقيقي الذي كان عليه في زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إذا هذه الأهداف هذه مسألة وهذا صعب كان يستخدم منها ما كان الأسس الأولى الأسس التي وضعها إبراهيم وأصبح عليه الصلاة والسلام هذه مسألة هذه الدمعة مش عاوزة لكن بس لو كان يستنى جيد القرطوشية يكلم في الكعبة هذا في الوقت لأن الجمال الكفار قريش يعتدون على الإسلام يدخل الإسلام جاء حدثاء عن الإسلام وهم اللي جايين كيف يلعبون يلعبون الكعبة تعبدنا في الإسلام وبعد الإسلام بعد ناس بعثة يهدون الكعبة يقول سماه الشيخ الثلاثين كيف بعدها تبدا الكعبه يرتدون عن الاسلام الرد المشهور عن الاسلام الخير في يقتل 2010 يرتدون عن الاسلام ايهما اعظم هذا الامر ويا قضيه الكعبه ليش كلها الامر اعظم المسجد الكبير هكذا وكل كعبه تدور واذا الكعبه موجوده نفس الشيء انصار معليش موجوده الكعبه موجوده نفس تعبد الله توجد هي الكعبه بيحصل فيها الخير لكن يقدر يصدقها بالرغم من جميعها وهي فتنة كبيرة ونحن كبيرة المفسدة أعظم فهذه اسمها دفع المفسدة الكبرى لتحمل المفسدة الكبرى وهم الذي سيكون عادة حياته تبقى الحق هذا يطرح لا يطرح لا ما عليك الفرق لقد تهرب منه في مجرد تصحيح وقيادة حياته لا لا تعطي حضرة توجع بجلد نجد روح شيء طبعا سيارة ويتخيل تتكسر جيدا من بطن البطن عشان يكون سنة فعندنا تقبل المسلمين ما عندكش في هذه الناس ما تذكر تقبل تقبل المسلم الصغرى لتدفع المسلم الكبرى. عثمان بن عفان رضي الله عنه يختعط قصة تحقيق المصاحف كيف تكون شيعة ولا شيعة صحيح خلينا كيف في مؤتمرات من الصحابة وهذا هو رأي السديد لأنه كان أمن بدون أن يخفي يكون شيء في العصر الأول بدون مختلف أن أهل مصر كانت كذا والمصر كانت كذا كبروا في المصاحف بكل كان يعرف خوف استدعاء كان يعرف كذا وبعد جاءوا قوم يستفيدوا في المقليين يكون شديد ولو يفهموش التحليل كادوا يقتتلوه قريب كادوا بينهم راح يكون يعرف يده فيها عشرة مذكر في القرآن يقول في القرآن مشهور خبر وزع وزع قراءات وأخرج لكن أغلق المصاحف وترك مصحف واحدة مصحف إيمان باش نفتعل شيء بعد مصحف الأخير على طريقة واحدة إلى آخره فهو كان العقل الواحد والخليفة الحرقوق تحرير المصاحف في كل سنة يحتاج في شيء من المسألة لكن هذه المسألة تفضل ولا يخرج لا شك أن أهل الناس يقتدي بالمسلمون إلى بيعهم قالوا المصحف الإمام يتبعوه ثم نسخوا منه والحمد لله المصاحف الدنيا في مئات الملايين ولذلك ابن تيمية رحمه الله في قصته مع الأثار قصة معروفة ابن تيمية رحمه الله مع الأثار قطر محمود سال حرام قتل تدمير اختصار كذا تحقيق لأحد له ولا شيء تقام بالموت مرة من مرة جيت حتى المفتاح ويشوف مجموعة من القطار في مكان بعيد هناك قاعدين يشربوا الحرام جماعة غدوا الحال شربوا الحرام قال أبو الله كنا نرى الكرب قالوا سيبوا ما كانش أبو الله كنا نرى الكرب علاش؟ يخلي نفسه الأخطاء ناس يشربوا الأخطاء نفسه الأخطاء نفسه شرط لكن بعد من هذا الناس يقدر شو تقتل هذا ويطلب شو تقرأ مصحف وكيف خلوه جدا إذا يقصوا لك أنا خلنا نسكنا منها كتبنا كل الناس حبيبا شوف كيف باش نبي جان صحيح وليه على السفاق من الأمر إذا أخرى يسلك العالم يسل العالم على الفدوى كيف ناس يقول لك آه شو في هذا هذا هو شخص هذا وكذا ما عرفش الحياة الثانية ما عرفش الحياة الثانية أقرأ هذه الآية وأقرأ القرآن الله يبارك وأقرأ الناس في السوق العالية وأقرأ الأحاديث التي تعرف الجوهر ألف أحاديث من عرف الشدائد ولذلك عنده ميزان العمل كتاب هذه الفتوى في هذه الغرف المعينة وفي هذه الحالة المعينة وما إلى آخره بس ما عرفش واش واش من؟ ما عندنا شيء إذا هذا هو بيعطي شيء يكون عنده عقل عنده ميزان صحيح يوصل إليه وهذا هو العالم في الحقيقة كما يقول الدين يا رب رحمه الله يقول في العالم في حق العالم شيء كثير يعرف المصلحة ويعرف الشر ويعرف الخير ويعرف الشر هذا قد يتأثر في العالم أي ما يكون في الأعمال الصحيحة هذا خير وهذا شر هذا حق وهذا باطل هذا يعرف في العالم شيء عقل لكن العالم الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين يوزن خير الخيرين وشر الشرين وهكذا مع الأكل من فوائدها أيضا بيان شؤم الجماعة التي ليس فيها أنا وهو ناهي أدخل مجموعة ما تنحكي واحد يقوم هو ينهى شؤم كبير عاش على الله عليه السلام أليس منكم رجل رشيد والإخلاص صار الرجال في ربعك ولا شكا حبه الناس الناس يخلطوه ويقول أليس منكم رجل رشيد يسكت واحد عقلا جاء في كيف أنت وصل به جاء كيف عشر بكذا فوضع على رمى المجموعة إلا نقول فينا على أقل واحد يقول لا يجب أن يحدث صار حتى مشكلة أليس منكم لكن إلا يتواصل الناس على الفساد فهذا شر مستطير والعياذ بالله ولذلك الإمام أحمد رحمه الله وش كان يقول لا يزال الناس بخير ما كان فيها من دون شروط مكرمة ما زال الناس خير ما زال فيهم الناس يأمرون وينهون ناس يشوفون فيها ذا ينكر ولا يزال الناس بخير ما تعجب من عجب لما كان الناس يتعجب من عجب ولا ينكر المنكر ولا يعرف كل معروف هذا يقال معروف عياذ بالله ومنها بعض الأحيان جواز رفع الخلق بالقوة وبالحرمان من الشيء الخطر إذا قضى الأمر ذلك الله رضى عن الإنسان قالوا أنني بالقوة أو أروا إلى رفع الشيء عشان لا يدفعون إلا بالقوة لا يفهموش بالحكمة بالموعظة بالتذكير ما فهموش لا يدفعون إلا بالقوة فإذا كان الأمر كذلك فلابد من استعمال القوة في أوانها وفي مكانها وفي زمانها بشروطها وبوابقها احتمال بالعشيرة إذا اقتضى الأمر ذلك كان ذلك وهكذا بارك الله فيك شكرا صحيح وكلمة الحديث يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام يرحم الله تعالى لوطا عليه السلام لقد كان يأتي إلى أوفر الشيء يرحم الله القرآن لقد كان يأتي إلى أوفر الشيء قال الأبي إلى أوفر الشيء وبعد ذلك أوفر الشيء من هو الرب الله أوفر الشيء حقيقة هو الله الملكة مقالته لأنه قال له الله يكون عند الله ولا قصر ولا عند العشيرة كان عند لكن انتبه بعد ذلك إلى أن أوفر الشيء هو الله جل جلاله وعظم سبحانه لذلك الكثير من المعسكرات يرحم الله نظرا لقد كان يأوي إلى روح الشيء مع الأكاد من فوائد آيات المينة أيضا بيان استحباب السجن في الليل استحباب السجن في الليل قال رب العزيز سبحانه الذي أثر في عبده ليلا سيكون له المشي في الليل وهنا نقع عليه الصلاة والسلام أمر بأن يسير ليلا وخلى النبي عليه الصلاة والسلام بشرى قال فإن الأرض تطوى في الليل ومن جرب الأرض يزال مستقر في الليل مستقر في النهار مشكلة حاجبون كيف الشيء يكون عن الزكاة الدين مفيش قاعدة ولا لا الدين مفيش قاعدة الدين يعني فيه كثير فوائد في هذا صح وجدنا في أخبار أن الأرض تطوى في الليل تطوى في الليل وليس تعود الشيء الأرض تقطع أنت نفس المسافة قطعة مع الدين مشكلة 500 يوم ثم أصبح كل شيء صغير وفي الليل حتى إذا كنت أغفر الثمر حتى إذا كنت أغفر الثمر بشكل سبحان الله فإن الأرض تطوى بيديه كما قال عليه الصلاة والسلام ثم من الفوائد بيان عظيم قوة الله سبحانه وتعالى بيان عظيم قوة الله عز وجل انظروا كيف قلب الأرض بتلك الطريقة فجعل آلية سفينة وسفينة آلية في السماء ثم من فوائد السنة أيضا هذا يحتاج إلى بيان شكر عمل القوم عمل القوم سوء كبير وإذا شكر رجع بدر قلبهم الأرض وأمطرهم بتلك الحجارة ساخنة حارة صلبة متصلبة متحجرة مسومة كما سمعت أبو حنيفة رحمه الله تعالى في قضية شكر أبو ذر شكر أبو ذر سبحانه عائشة من يأتي ذكرى عياذ بالله هذا الشذوذ الشذوذ والشذوذ كما يقول في الرجال يكون في النساء في الرجال يسمى طوال وفي النساء يسمى سحاقة سحاق والعياذ بالله هذا العرف والآن مروج مثل هذا في وسائل الإعلام إنا لله وإنا إليه راجعون بل مروج في الزواج في وسائل إنا لله وإنا إليه راجعون فساد عليه جدا وهذا سبحان الله انتظر انتظر الله تعالى انتظر على الله لما تشيع شيخ شيخ ستروح غضب الله سبحانه وتعالى المهم الاشاره الى عقوبه من يمارس هذه الفاحشه وفي هذا العمل قوله عليه الصلاه والسلام ابو حنيفه عن الفطره محتاج ايه ومن خلال عقوبات ربانيه قوله فطره ابو حنيفه عن الفطره سنه تؤثر فيها في الطعام ان من يعمل عمل قوله ينبغي ان يغمى من شاهد وان يغمى بعد ذلك بالحجاره يجيب الكبت العادي ويقولون كيف احفظه بالضرب والحجاره حتى يوفق تلك الحكومه او يشارك تلك الحكومه التي عاقب بها ربنا عز وجل قول ربنا عليه الصلاه والسلام وفي الحديث الثالث اي حديث يشوف الناس من وجدته يعمل عمل قوله فاقتلوا الفلاح يقول لك الملك من وجدته يعمل عمل قوله فاقتلوا الفلاح يقول لك الملك طبعا الخطاب الحكم شيء واحد تجد ان تنسى عليك ان تنصح وعليك ان تذكر وعليك ان تكون مؤمنا منكر عليك ان تبطل منكر لكن اشتق حدودا الحدود ليست فلكا انا ابدل ابين انصح الى ان اعرفك الحدود ليست لك لكن انظروا الى الحدود الشديده لان هذا شر كبير لا يكون بامتحان الامه لكي يفعل منها هو معروف يمشي في طب عادي او يمشي في فاحشه هناك من بحق القلوب وضعت العقول وضعت النفوس من يلبسه ويستجعبه اذا من ولذلك الناس وين حتى لماذا كذا يكون العمر الكافي يوسع ويطلع هذا هو بعد أكاد لعل المنزل فيها قبل البعض راح تجيك قصة أخرى هي قصة نبي الله شعيب عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى وإلى مدين أخاه شعيب يعني أرسلنا إلى مدين أخاه شعيب وإلى مدين أخاه شعيب قال يا ابو عبد الله كل كذب وعبد الله ما يكون يعني لك ما هو بل شوف الانبياء عليهم الصلاه والسلام حاجه من الاشياء شوف الى الله وليس في الدعوه حكمه في الدعوه حاجه ليس في الدعوه وحيد الخالق التحذير من الاشراك به سبحانه وتعالى بعد هذا شوف المنكرات الشائعه في الامه هذه تحدى منها ماشي انت امه خالقه في المنكرات كان المنكرات تقوم غلطه بها وبعد يكذب بالسير يكذبون في المنكرات لا توجد عندها منكرات تحكم الحياه يكذبوا على المنكرات ممكن جايه في بلاد بعيده ما عندوش علاقه بها وجبلها بعيده في الزمن كالفكر حراسه ممكن حراسه عقديه ممكن حراسه فكريه ممكن حراسه سلوكيه كانت فيما مضى في هذه الموجوده هل تحكي لك بعيده تحكي لك شيء يحتاج المجتمع تاعك هذه الدعوه واذا الشرطه يوقع الفرصه كان يدعوهم التوحيد وش نفسي ثاني كان يحصرهم من الفاحشه ذكر الوحيد غير الحياه غير المهمه الان شعيب عليه السلام وإلى مدينة أحرار شعيب قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا الرجال والنساء علاش كثر الشرك كبير في البلد المشكلة هي عظيمة ينقصون البشرين يطبقون في الموازين كان عند المشرك الكلام كان ويكرر في هذا الباب عليه الصلاة والسلام مرات الشرك عن القصة وبذلك الرب الله جل وعلا وجعلنا هذا الشرك وجعلنا هذا الشرك وجعلنا هذا الشرك وجعلنا هذا الشرك وجعلنا هذا الشرك وجعلنا هذا الشرك وجعلنا هذا الشرك وجعلنا هذا الشرك وجعلنا هذا الشرك وجعلنا هذا الشرك وجعلنا هذا الشرك وجعلنا هذا الشرك وجعلنا هذا الشرك وجعلنا هذا الشرك وجعلنا هذا الشرك وجعلنا هذا الشرك وجعلنا هذا الشرك وجعلنا هذا الشرك وجعلنا هذا الشرك وجعلنا هذا الشرك وجعلنا هذا الشرك وجعلنا هذا الشرك وجعلنا هذا الشرك وجعلنا هذا الشرك وجعلنا هذا الشرك وجعلنا هذا الشرك وجعلنا هذا الشرك وجعلنا هذا الشرك وجعل